بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات، قال: حديث آخر في الصورة، رواه أبو بكر الخلال بإسناده في سننه، فقال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو داود المباركي قال: حدثنا حماد بن دليل عن سفيان بن سعيد. حماد بن دليل. دليل، نعم. عن سفيان بن سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عبد الرحمن بن سابط قال: حماد بن دليل حدثني الحسن بن حي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط عن عادلة. كيف؟ ثانية. لا، هذا إسناد آخر لحماد بن دليل. تحويل يعني. أي نعم، تحويل بدون حاء. بدون حاء، سلام. عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. لما كان ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري. فوضع يده حتى وجدت، فذكر كلمة ذهبت عني، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الخبر. اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول: أحدها في إثبات ليلة الإسراء وصحتها، الثاني في إثبات رؤيته لله تعالى في تلك الليلة، الثالث في وضع الكف بين كتفيه، الرابع في إطلاق تسمية الصورة عليه، الخامس قوله: لا أدري، لما سأله فيما يختصم الملأ الأعلى. أما الأول فهو أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات صحيح، وأنه كان يقظة، وقد نص أحمد على هذا في رواية المروذي، وحكي له عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام، فقال: هذا كلام الجهمية، وجمع أحاديث الإسراء فأعطانيها، وقال: منام الأنبياء وحي. وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن المعراج فقال: رؤيا الأنبياء وحي، فقد أثبت ليلة الإسراء وأنكر قول من قال إنها منام. وقوله رؤيا الأنبياء وحي معناه أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام، هذا صريح القرآن، ما يحتاج إلى قول الإمام أحمد ولا غيره، سبحان الذي أسرى. وأما المعراج فقد أشار إليه القرآن واستفاضت به السنة والروايات الصحيحة، ولكن ليلة الإسراء متى، هذا الذي لم يثبت عنه، لم يثبت أحد من الأئمة إنه في ليلة، كما يقول بعض الناس إنها ليلة 27 من رجب، يجعلون هذه ليلة الإسراء ويحتفل بها يعني أصحاب يعني الذين يتتبعون المناسبات والفضائل، بغض النظر عن ثبوتها. نعم، أحسن الله إليك. وقوله رؤيا الأنبياء وحي معناه أنها لو كانت مناما لكانت وحيا، لأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. والدلالة على صحته وإثباتها وجوه: أحدها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا يدل على ثبوت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويدل على ثبوته إلى السماء قوله تعالى: وهو في الأفق الأعلى. فإن قيل المراد به جبريل، فإن قيل المراد به جبريل قيل بل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جبريل بقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كله كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعده: علمه شديد القوى ذو مرة، المراد به جبريل، وقوله فاستوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم استوى على الشريعة. الله لا. ثم قال بعد ذلك وهو بالأفق الأعلى، فعادت الكناية إلى أقرب المذكور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول ما أدري عن هذا التفسير، كأنه غريب غريب تفسير استوى الرسول استوى على الشريعة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا. من الذي دنا فتدلى؟ يمكن يريد نعم نعم صلى عليك. وما ومنها دليل آخر قوله ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه أوضح ما تكون دلالة على الإسراء على المعراج. نعم. والمراد به نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن رؤيته كانت عند سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة. فإن قيل المراد به رؤية جبريل لربه، رؤية جبريل لربه، نعم، نعم، المعروف والصواب أنها رؤية النبي لجبريل، رآه مرة أخرى على الهيئة على الهيئة التي خلق عليه، رآه مرتين مرة، هذا ثابت أنه رآه مرتين، مرة وهو في الأرض ومرة في السماء على الصورة التي خلق عليها، له 600 جناح، رآه في الأرض وقد سد الأفق، ورآه نزلة أخرى هناك عند سدرة المنتهى. نعم. أحسن الله إليك. قيل لا يصح لوجهين، أحدهما أنه قد تقدم ذكرهما وأقرب المذكور النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. لأنه قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي كان إليه، ثم قال بعده ولقد رآه نزلة أخرى. والثاني قوله أفتمارونه على ما يرى، والمماراة إنما كانت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن بينها وبين جبريل. فإن قيل يحتمل أن يكون جبريل عند السدرة والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خرقت له الحجب. قيل لو كان كذلك لنقل ذلك لأنه من أعظم المعجزات. الدليل الثاني أن في حديث أبي هريرة فيما خرجه أبو عبد الله بن بطة قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بلغ ذا طوى، فشدد بنو عبد المطلب يلتمسونه، قال فصرخ به العباس فأجابه قال لبيك، قال أين كنت يا ابن أخي الليلة؟ قال أتيت بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل إن قومي لا يصدقوني، قال يصدقك أبو بكر الصديق. وهذا صريح في نقل جسمه من موضعه. الثالث ما روى أبو بكر الخلال وغيره عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها ليلة أسري به. فقد أثبت ابن عباس الإسراء والرؤية. الرابع أنه جعل ذلك حسرة على الكافرين، فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني أهل مكة، وذلك أنه كان قد جعل المطعم بن عدي حوضا يسقي عليه بأمر بهدمه، فأمر بهدمه وقال والله لا أسقي عليه، حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حدث بما رآه من كرامة الله. وهذا لا يكون بالمنام، لأنهم يقولون يجوز أن يكون هذا من أحلام المنامات. الخامس أن أول فروض الخمس فرضت في تلك الليلة، وذلك أنه كان يصلي بمكة صلاتين، أول النهار أنها لركعتين. لا يقول إيش أول. وذلك أنه كان يصلي بمكة صلاتين. لا الخامس أن أول فروض الخمس فرضت في تلك الليلة. أول إيش الفروض الخمس؟ أن أول فروض الخمس فرضت في تلك الليلة. كل الصلوات الخمس فرضت في تلك الليلة. فكيف يعبر بأن أول فروض الخمس؟ أول يعني أول فرضها كأنه أنه أول فرضها في تلك الليلة. أول ما فرضت الصلوات الخمس في تلك الليلة. يعني ليس المراد أول الصلوات، أول الصلوات فرض في تلك الليلة. نعم. يعني أول ما فرضت الخمس كأن فروض أول فرض. لو جاءت أول فرض الخمس أول فرضها يعني أول ما فرضت يستقيم المعنى أول فروض الخمس. نعم. الخامس أن أول فروض الخمس فرضت في تلك الليلة، وذلك أنه كان يصلي بمكة صلاتين، أول النهار ركعتين وآخره ركعتين إلى ليلة الإسراء، ففرض عليه 50 صلاة، وفرض عليه غسل الجنابة 7 مرار، والغسل من البول 7 مرار، فما زال به موسى. ومن البول. إيه نعم. غرائب فلا في تحقيقات على هالكلام في أشياء تعليقات يعني. قال موقوف ضعيف، أخرجه أبو داود وعنه البيهقي عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله. هل عند أبي داود الرواية دي؟ والله هذا على تخريجه. نعم. إيه؟ عن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من الجنابة 1، وغسل البول من الثوب 1. كأنها رواية، كأنها تعد مثل هذه الرواية من الروايات الشاذة مع الضعف، ففيها شذوذ، شذوذ يعني. الروايات المستفيضة ليس فيها إلا المراجعة في الصلوات، في الصلوات شذوذ ما ضع ما في الأسنان من ضع تضعيف. نعم. أحسن الله إليك. فما زال به موسى وربه حتى انتهت إلى 5. نعم. وغسل الجنابة والبول، وغسل الجنابة والبول مرة واحدة، فنسخ الثاني الأول، ولا يجوز أن ينسخ منام، ولا يجوز أن ينسخ منام ليقظة. السادس لو كان مناما لم ينكره المشركون. هذا أقوى الوجوه، يعني أو نقول من أقوى الوجوه للاستدلال على أن الإسراء والمعراج لم يكن مناما، إلا وكان مناما ادعى أنه رأى ورأى لم يستعظمه المشركون، ولم يكن فيه استنكار، ولم يرتد بعض من أسلم. ليس غريبا أن يرى الإنسان يعني أشياء بعيدة جدا، يرى السماوات ويرى نفسه في السماوات، المنام واسع. نعم. ولا يجوز أن ينسخ منام ليقظة، هذا فيه يعني ما أبو تأصيل يحتاج إلى دليل. نعم. إذا كانت رؤيا الأنبياء وحي، أين المنام ليقظة فيما ذكر؟ هذا رد يا أخي، هذا رد، يرد على من يزعم، على من يزعم أن الإسراء كان مناما، كأنه يريد أن الصلوات السابقة التي كان يصليها الرسول صلاتين إنها شرعت له يقظة، والصلوات الخمس شرعت له في المنام على زعم الزاعم. نعم. أحسن عليك. السادس: لو كان مناما لم ينكره المشركون، ولا كان معجزا، ولا طلبوا منه دليلا على قوله بما قد عرفوه من الطريق والمسجد وصفته، لأن الذي يرى في المنام لا يطالب بجميع ما يكون في ذلك البلد الذي رأى نفسه فيه، ولا ينكر عليه رؤيته لأن كل أحد يرى أعظم من هذا. فلما أنكروا عليه علم أنه إنما قال لهم ذلك في اليقظة، وهذا جواب جيد. جيد صحيح. وقد روى أبو حفص ابن شاهين في كتاب السنة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي أصبحت بمكة فضقت بأمري وعرفت أن الناس تنكرني، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم، إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فلم يره أن يحدثه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أتحدث قومك ما حدثتني إن دعوتهم إليك؟ قال: نعم. قال: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا. قال: فجاءوا حتى جلسوا إليهما فقال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت لهم، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال، فنعته وأنا أنظر إليه، فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب. السابع: ما رواه ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه، فاستصعب عليه، فقال جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأرفض عرقا. فأرفض عرقا. كذا أرفض؟ الله، الشكل هكذا الكتابة مين مشكولة عندي أحسن لك الكتابة بهمزة قطع، ما أدري كان هذا ارفض. تراجع. نعم، ما عليه تعليق؟ ما عليه تعليق. نعم. يقول هنا: حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير في تفسيره والبيهقي. نعم. أحسن عليك. ولو كان هذا مناما لقال أنس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه أتي بالبراق، ولم يذكر ذلك مطلقا. الثامن: أنه لو كان مناما فهو في حكم اليقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي على ما قال أحمد، والوجه فيه رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، فكان ذلك أمرا من الله بقوله: افعل ما تؤمر. وروى ابن منده بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت رؤيا الأنبياء وحي. وبإسناده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. الفصل الثاني: الله المستعان. لا إله إلا أصل الحديث اللي فيه في صدر السياق غريب، إنه رأى النبي، إنه رأى ربه في أحسن صورة، هذا المعروف والمشهور إنها رؤيا منام، ما هو رؤيا، لأنها ليست في الإسراء. الإسراء كان في مكة، والحديث عن أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، وأن الله وضع كفه بين كتفيه حتى يقول وجدت بردانا من هذا التحقيق أنه كان في المدينة وليس ولم يكن ليلة الإسراء. فالمناقشات اللي جابها كل جاية لدفع زعم من زعم أن الإسراء كان منام، ولا شك إن رد هذا القول هو الحق. الصواب أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام. نعم، إلى هنا يا شيخ. أحسن الله إليك. نعم، بعد الرسم واحد، الرسم واحد لكن إيش؟ ها؟ الشكل والهمس. وش جبت لنا أنت؟ لا أقول يعني جائز يكون في تصحيح في الشكل. إيه لكن أنت راجعت شيء؟ هنا في القاموس أحسن الله إليك يقول رفضه. إيش؟ رفضه. هي الرفض شيء ثاني. يرفضه ويرفضه رفضا ورفضا تركه. أترك. والإبل تركها تتبدد في مرعاها. أرفضها. نعم، كأرفضها. والإبل تركها تتبدد في مرعاها كأرفضها. أرفضها ترك. فرفضت هي رفوضا رعت وحدها. هات اللي نعم. العرق. قال هنا والنخل انتشر عذقه وسقط قيقاؤه والوادي اتسع كأرفض واسترفض ورمى وشيء رفيض مرفوض والرفيض العرق. إيش؟ والرفيض العرق. الرفيض العرق. نعم. والمتكسر من الرمح. ما جاء أرفض المادة، ما جاء الفعل المتعدي إلى العرق أرفض عرقا أو أرفضه عرقا.